إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب نقش البنيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها، أي يجعلون البيوت شبيهة بالمراجل. وفي رواية: يوشونها، أي ينقشونها ويحسنونها بالمراجل. كدا في معظم النسخ، وفي لفظ: المراحيل، وهو جمع الجمع، كذلك في جميع النسخ أيضا. وفي الصحيحة: المراحل بالمهملة، وكذا ذكرها ابن الأثير في النهاية. والمرحل الذي فيه نقش من تصاوير الرجال، ومنه هذا الحديث: حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل. وكذلك أيضا بالجيم: ثياب مراجل، ومعناه أن عليها نقوش تماثيل الرجال. والحاصل أنهم يزينون البيوت ويوشونها ويجعلون عليها صور الرجال على الإبل بأكوارها، أو يجعلونها شبيهة بالمراجل، إلى غير ذلك مما ابتدعه الناس وتفننوا فيه. قال إبراهيم، وهو ابن المنذر شيخ المصنف، يعني الثياب المخططة، فيجعلون البيوت على صورة من صور الزينة توشونها كما توشى الثياب المخططة. لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل. وعن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. في هذا الحديث طلب استماع الحديث وطلب النصيحة والوصية. كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة، فهذه مكاتبة، وهي طريقة من طرق تحمل العلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، أي عقب كل فريضة. وفي رواية: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، فقد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا. فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أي في أفعاله وفي صفاته. وهذا تأكيد بعد تأكيد لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده سبحانه وتعالى لا لغيره، فهو رب كل شيء ومليكه، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير من الإيجاد والإعدام والإنعام والإيلام، فهو بالغ في القدرة لا يعجزه شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحسن: الجد غنى. وقد أورده المصنف معلقا بصيغة الجزم، وذكر الحافظ وصل بن أبي حاتم له، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. قال النووي رحمه الله: هو الصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا المال والولد والعظمة والسلطان، بل لا ينجيه ولا ينفعه إلا العمل الصالح، فما لم تقبل منه شيئا من ذلك فليس بنافعه. ولا ينفع ذا الحظ في الدنيا ولا ينتفع لا بالمال ولا بالولد ولا بالعظمة ولا بالسلطان، لا ينفعه منك حظه ولا يغني شيء من ذلك عنه، لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال، وهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، أي في المسائل التي لا حاجة فيها، أو من الأموال فيسأل الناس إلحافا، أو يتتبع أحوال الناس بالسؤال. إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل. وكان ينهى عن إضاعة المال، وهو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف أو تعطيله وترك القيام عليه، وإعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به، فهذا من إضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وهو الإيذاء والعصيان والخروج عليهن، وهو ضد البر، وأصله من العق وهو الشق والقطع. عقوق الأمهات حرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء هو من الكبائر، وإنما اقتصر هاهنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. ولهذا قال حين قال له السائل: من أبره؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمك ثم أمك ثلاثة، ثم قال في الرابعة: ثم أباك. وذلك لأن أكثر العقوق إنما يقع للأمهات، وهن لضعفهن يطمع الأولاد فيهن. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، وهو دفنهن في حياتهن فيجعلن تحت التراب وهن على قيد الحياة، وهو من الكبائر الموبقات، لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضا قطيعة الرحم. وإنما اقتصر على البنات لأنه كان المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله، فكان الوأد إنما يلحق البنات خاصة، فنهى عنه ربنا تبارك وتعالى وحذر منه، ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ورهب منه، ونهى عن منع وهات، فإن الله تبارك وتعالى حرم علينا، منع ما علينا إعطاؤه، وطلب ما ليس لنا أخذه، ومنع وهات، فنهى عن منع الواجب من المال والقول والفعل، وعن استدعاء ما لا يجب على المرء من الحقوق. وفي الحديث استحباب هذا الذكر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب الإتيان بهذا الذكر بعقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال كلها إلى الله، وكذلك من التذكير بهذه الممنوعات، وأن الله تبارك وتعالى بيده المنع والإعطاء وتمام القدرة، وهو البر الكريم جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. لن ينجي أحدا منكم عمله، أي لن ينجيه من النار، فإن الله تعالى له أن يعذب من شاء وأن يرحم من شاء. وأيضا فالعمل وإن بلغ ما بلغ لا يخلو عن نوع من التقصير المقتضي لرده لولا تفضل الله تبارك وتعالى بقبوله. وليس المراد توهين أمر العمل ونفيه، بل إن المراد توقيف العباد على أن العمل إنما يتم بفضل الله وبرحمته، كي لا يتكلوا على أعمالهم اغترارا بها، لأن العمل مهم، ومعلوم أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأما الذين نفوا دخول الأعمال في الإيمان فهم المرجئة على اختلاف أقوالهم، فهم متظاهرون على إخراج العمل من مسمى وحقيقة الإيمان. وأما أهل السنة فعقيدتهم أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول اللسان والقلب وعمل اللسان والقلب والجوارح، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا ما عليه أهل السنة في إثبات حقيقة الإيمان. فليس المراد هاهنا توهين أمر العمل ولا نفيه، وإنما أن يقف العباد على أن العمل إذا لم يتغمد الله تبارك وتعالى العامل بفضله وبرحمته فإنه لا ينفع، وذلك كي لا يغتر العامل بعمله فيركن إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، أي ولا أنت ينجيك عملك من النار، لما كان أجر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وعمله في طاعة الله أقوم. قيل له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته، يتغمدني يسترني، أي يسترني برحمته ويحفظني كما يحفظ السيف بالغمد وهو الغلاف. وهذا هو أصل اشتقاق اللفظة من جعل السيف محفوظا في غمده، فكذلك يتغمد الله تبارك وتعالى العبد برحمته، أي يستره ويغشيه برحمته، ويجعل رحمته محيطة بالعبد إحاطة الغلاف للسيف. فحاصل الحديث أن العمل المجرد لا ينفع، وإنما يفيد إذا كان مقرونا بالفضل والرحمة. فسددوا وقاربوا، أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر والعدل فيه. وقاربوا، اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير. يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، الغدو سير أول النهار وهو نقيض الرواح، والرواح سير آخر النهار، الرواح العشي أو من الزوال إلى الليل، وشيء من الدلجة وهو سير الليل، يقال أدلج إذا سار من أول الليل، والدلدة بالتشديد إذا سار من آخره، والدلجة قال النووي رحمه الله هي آخر الليل، أي استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل إلى المقصود بغير تعب. والقصد القصد بالنصب على الإغراء، أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصدا، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، أي لا طويلة ولا قصيرة. فكذلك القصد هو الوسط المعتدل من الأمور. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ، أي المنزلة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فلا إن سلعة الله تعالى غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأعلم أن هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس ويتوهم أنه مخالف لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلى نحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على أن دخول الجنة بالعمل، وهذا الحديث ينفي ذلك. وأقرب الأجوبة عن ذلك إلى الصواب أن الباء في قوله تعالى إنما هي باء السببية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، فالعمل سبب لدخول الجنة. وأما المنفي في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فهي باء الثمنية، فليس العمل مهما بلغ ثمنا لدخول الجنة وما فيها من النعيم المقيم والدرجات العلى، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة برحمة الله رب العالمين، وليس شيء ثمنا لدخول الجنة بحال. ولهذا قال بعضهم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لا بد من ريح مربية بإذن الله، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره. وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في محل الحرث، بل كم ممن أنزل ولم يولد له، بل ولا بد من أن الله شاء خلقه، فحينئذ تحمل المرأة وتربي الجنين في الرحم، إلى سائر ما يتم به خلق الإنسان من الشروط مع زوال الموانع. كذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وقد قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السببية، بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باء المقابلة أو باء الثمنية، باب المقابلة لأنك تقول اشتريت هذا بهذا، فليس العمل عوضا ولا ثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس، ففريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية بالكلية والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك من المالكين. فهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليهم، وإنما أمرهم الله رب العالمين بما أمرهم به من غير حاجة إليه، ونهاهم عما نهاهم عنه لا بخلا به، وإنما أمرهم الله رب العالمين بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو تبارك وتعالى كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليه، وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون الملك بجزاء ذلك. والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فلا بد من رعاية هذا الأمر ومن تنزيل كل شيء منزله، وعلى الإنسان أن يحترم القدر والشرع معه، وأن يكون وقافا عند حدود ربه تبارك وتعالى لا يتجاوزها. فما قدره الله تبارك وتعالى عليه فعليه أن يرضى عن ربه فيه، وأن يسلم الأمر إليه. والله رب العالمين هو الحكيم العليم، فهو اللطيف الخبير. وأما ما شرعه الله تبارك وتعالى من الدين والشرع، وما أمر به وما نهى عنه، فعلى العبد أن يسارع إلى الإتيان بما أمر به، وأن يكف عما نهي عنه، فيكون قد احترم القدر والشرع جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرفق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. والرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، والسام الموت. وفي الحديث فضل الرفق، وفيه الحث على الخلق الحسن وذم العنف، وفيه رد السلام على أهل الذمة، وأنه يكون بقول وعليكم. وعلى المسلم أن يعوذ لسانه الأدب، وألا يأخذ نفسه بالسب حتى لا يدمنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد قلت وعليكم. وهم يدعون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالموت، فالسام الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم دعوتهم، يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه، كما أخبر بذلك عائشة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والرفق لين الجانب بالقول والفعل. وفي الحديث أن الرفق ينبغي أن يشمل حياة المسلم كلها، وفيه الحض على اللطف وأخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها، وفيه أن الرفق يجمع خيري الدنيا والآخرة، فمن حرم الرفق حرم هذا الخير العميم. من يحرم الرفق يحرم الخير، أي يحرم الخير كله، والخير في الرفق والشر في العنف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش مثله. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذي. الحديث صحيح لغيره. وفي هذا الإسناد يعلى بن مملك وهو مجهول، وله متابعات أي للحديث وشواهد يرتقي بها، وقد أخرجه أحمد والترمذي. والحديث صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث الترغيب في البعد عن العنف والشدة والغلظة، لأن صاحبها محروم من الخير. وفيه ضرورة التحلي بالرفق وحسن الخلق، فإنهما يزينان المرأة ويجملانه في أعين الناس. وقد جعل الله تبارك وتعالى الخير في الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهوم ذلك أن الشر في العنف، وهو فضلا عما يجر إليه من المخالفات الشرعية، يدمر صحة الإنسان ويبدد طاقة عقله وبدنه ويشوش عليه فكرة ويقطع موصول صلاته بالخلق من حوله، وكل ذلك بسبب الشدة والغلظة والعنف. وأما الرفق في الأمر كله فإنه لا يأتي منه إلا الخير كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله لا يبغض الفاحش البذي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر، فهذا اسمه وليس بكنية له. حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب، وهذا قد لينه غير واحد، لم يكن عنده سوى هذا الحديث فقط. قال: سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: قالت عمرة، قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهذا حديث صحيح لغيره. وفي هذا الإسناد أبو بكر بن نافع العدوي وهو ضعيف، وله شواهد ومتابعات يرتقي بها، وقد أخرجه أحمد وأبو داود. أقيلوا أمر من الإقالة، أيعفوا واصفحوا وارفقوا. أقيلوا ذوي الهيئات، أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة، عثراتهم أي زلاتهم. والخطاب للأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات على ذوي الجنايات، والحدود مستثنات من ذلك، فإنه لا إقالة فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد، وذكر اليهود: كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق أو زنى الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس له في الإسلام مدخل، فقال مقسما: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل رعاية هذه الأمور الاجتماعية حتى تستقيم أحوال الخلق في المجتمع، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أي إلا الحدود، كذلك المجني عليه أو أولياؤه، فهم مخاطبون أيضا بهذا الخطاب النبوي الكريم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، لأن الجناية ليست من أخلاق ذوي الهيئات من أصحاب المروءات والخصال الحميدة، وإنما إذا وقعت منهم تكون هفوة منهم، فالأحسن أن يصفح عنهم. والمراد بالعثرات ما يثبت فيه التعزير لا إقامة الحد، وإنما يثبت فيه التعزير بسبب إضاعة حق من حقوق الله أو من حقوق عباد الله. والأمر هاهنا على كل حال للندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب والإلزام، فمن التزم بهذا وأخذ به فإن له أجره عند الله تبارك وتعالى، وإلا فلا تثريب عليه. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فإذا ما وقع شيء من الهنات من الرجل آتاه الله تبارك وتعالى مروءة وخصالا حميدة وسيرة مستقيمة، فوقع منه شيء من ذلك، فهذا الخطاب النبوي الشريف يأخذ بيده من أجل أن يقوم من كبوته وأن ينهض من عثرته وليعود إلى سالف سيرته لكي يستقيم عطاؤه كما كان في المجتمع المسلم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود، والأمر على كل حال كما مر للندب والاستحباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله، وهو صدوق، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا كثير بن أبي كثير، واسمه حبيب وهو لا بأس به. قال: حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. وهذا الحديث إسناده حسن، فكثير بن أبي كثير ليس به بأس، وقد أخرجه البزار والطبراني في مكارم الأخلاق، وأخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ آخر: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. والخرق والخرق بالضم والتسكين الجهل والحمق والعنف والغلظة والشدة. لا يكون الخرق الجهل والحمق، وهو يطلق في الغالب على الحمق. لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء. وإن الله رفيق يحب الرفق، لطيف بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وإن الله رفيق يحب الرفق، والرفق لين الجانب وحسن الصنيع. ففي الحديث إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وإن الله رفيق يحب، فالله عز وجل يحب، والله عز وجل يحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله جل وعلا يحب ويحب، فهذه صفة من صفات الله رب العالمين. وفي الحديث بيان علو منزلة الرفق بين مكارم الأخلاق، وفيه جواز تسمية الله تعالى رفيقا، وكذلك إثبات ما يثبت لله تبارك وتعالى بخبر الواحد، فيثبت ذلك لله جل وعلا. لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. والعذراء البكر، لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة فيقال لها عذراء. والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت تكون فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم بذلك لحيائه بل يتغير وجهه، فنفهم نحن كراهته لذلك الذي وقع وكان مما كرهه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجبه أحدا بما يكره في وجهه، وإنما يتلطف في ذلك إلا أن يكون مما هو من حقوق الله جل وعلا، فكان لا يقوم لغضبه شيء. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، فيه فضيلة الحياء، فهو من شعب الإيمان، وهو خير كله لا يأتي إلا بخير. وفيه أن المراد بالحياء ما كان حياء شرعيا، أما الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق فهو عجز ومهانة، ولا يطلق عليه حياء شرعا، وإنما هو تفريط وعجز ومهانة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. وهذا إسناد ضعيف. فقابوس بن أبي ظبيان فيه لين، وقد أخرجه الطبراني في الكبير. الهدي الصالح السيرة والهيئة والطريقة، الهدي السيرة والهيئة والطريقة كذلك، والسمت الهيئة الحسنة، حسن الهيئة والمنظر الجميل. الهدي الصالح والسمت والاقتصاد، والمراد بالاقتصاد سلوك القصد والاعتدال في الأمور القولية والفعلية، والدخول فيها برفق على سبيل يمكن من الدوام عليها، جزء من 70 جزءا من النبوة، أي أن هذه الخصال منحها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. والنبوة لا تتجزأ، وهي غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، بل هي محض فضل واختصاص من رب الأرباب. هذا الحديث حديث ضعيف كما مر، روى فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وقد مر شرح مثله: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إلا عابه وأزرى به. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع. عن أبي رافع هو إسماعيل بن رافع القاص المدني، منكر الحديث، ضعيف ليس بمتروك. عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والإسناد ضعيف، فأبو رافع هو إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ، ولكن تابعه عبيد الله بن عمر العمري عند أحمد. ومحمد ابن عجلان وله شاهد من حديث جابر وهو آت إن شاء الله تبارك وتعالى فيصح بذلك كله، فالحديث صحيح. وأما الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله الحديث في الأدب المفرد فهو ضعيف. إياكم والشح، تحذير من الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الشح قال جماعة الشح أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. قيل هو البخل مع الحرص، وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل بما عنده. الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل بما عنده. والشح سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، والظلم يأتي ظلمات مدلهمة تحيط بالظالم يوم القيامة. والظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلمة يحيط بهم ظلمتهم بظلمهم وليس لهم نور. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرفق في المعيشة. قال رحمه الله: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. هذا حديث حسن، وقد أخرجه المصنف رحمه الله في التاريخ الكبير وابن أبي الدنيا في إصلاح المال. حدث الإمام البخاري رحمه الله عن حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي. هو كثير بن عبيد مولى الصديق رضيع عائشة رضي الله عنه. لابد أن تعلم هذا جيدا لما سيأتي في شرح الحديث إن شاء الله جل وعلا. فهذا الرجل كثير بن عبيد هو مولى الصديق، وهو رضيع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي. والنقبة السراويل الذي لا يكون فيه موضع لشد الحبل، أي يكون له حجزة ولا يكون فيه نيفق، والنيفق الموضع الذي يخاط ليدخل فيه التكة مما يكون في السراويل، فإذا كان لها نيفق فهو سروال. قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: أمسك حتى أخيط نخبتي. قال: فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، أي دع عنك هذا، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. الخلق القديم، ففيه الحث على الاقتصاد في الملبس، وأن من لبس الخلق أي القديم الذي يحتاج إلى أن يرقع وإلى أن يخاط، من لبسه فقد اقتصد، ومن يلبس الجديد في كل مرة فهو مسرف، والإسراف عاقبته الإفلاس والإعدام. قالت رضي الله عنها: إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى العبد على الرفق. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن يونس عن حميد جاء مثله، والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد. وأبو داود في سننه. والعنف الشدة والمشقة. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه، أي على الرفق، ما لا يعطي على العنف. والعنف الشدة والمشقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسكين. والتسكين اتخاذ السكينة والطمأنينة. التسكين اتخاذ السكينة والطمأنينة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. والحديث في الصحيحين. سكنوا أي اختاروا السكينة والطمأنينة، ولا تنفروا أي ولا تحملوا غيركم على النفور مهما كلفتموهم من الأعمال. ففيه الأمر بالتيسير والأمر بالأخذ بالسكينة، وفيه النهي عن التنفير، وفيه تأليف من قرب إسلامهم، وفيه ترك التشديد عليهم، وفيه ثبوت الوصية للولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. فذكروا لنبي لهم فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. وهذا حديث ضعيف، فعطاء صدوق اختلط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط، وقد أخرجه أيضا أحمد والبزار. نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها، أي في بطن الكلبة. فذكروا لنبي له فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. ضرورة تهيئة الجو المناسب للضيفان حتى يكونوا مطمئن البال ومرتاح النفس. فيه عدم تمكين سفهاء القوم من الأمور فيغلبوا علماءهم وحلماءهم ويفسد الأمور. وإن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخرق. والخرق كما مر الجهل والحمق. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال سمعت أبي قال سمعت عائشة تقول: كنت على بعير فيه صعوبة، فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا الحديث أخرجه مسلم وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلى فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا، أو قال منطقا، فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوى شيئا. وإلى جنبه أي إلى جنب عمر رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال لما فرغت: كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا، وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا أو قال زادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أبي بن كعب. وهذا إسناد ضعيف. فجابر أو جويبر العبدي الذي ذكر في الإسناد لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله. وقوله سيد المسلمين أبي بن كعب ثابت عن السلف مشهور بينهم، أخرجه ابن سعد وابن عساكر في تاريخ دمشق. الدنيا إذا طلبت بنية صالحة وبوسائل مشروعة مع مراعاة الحقوق فيها، فإنها وسيلة وذريعة للخير والثواب ومحل فخر واعتزاز. وأما إذا طلبت بنية غير صالحة وبوسائل غير مشروعة، فإنها لا تكون إلا نكالا ووبالا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال، حدثنا مروان قال، حدثنا خنان ابن عبد الله النهمي قال، حدثنا عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله: الأشرة شر. وهذا إسناد حسن، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. والأشرة البطر، وهو شدة المرح. قال الراغب: الأشر شدة البطر، وأما الشرة فالحرص والغضب والنشاط والطيش. قال صلى الله عليه وسلم: الأشرة شر. الأشرة البطر، والبطر شدة المرح، وهذا ممنوع ومذموم في أغلب الأحوال، وهو شر يجلب الشرور والبلايا. الأشرة شر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي، إلى آخر الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى الباب بعده، فقال: باب اصطناع المال. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا. وهذا حديث صحيح، أثر صحيح، أخرجه أيضا وكيع في الزهد كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا. كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. وهذا استفهام إنكاري، أي لا أعيش حتى أركب فلو فرسي، أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفس، أي سعة وفسحة، أي أن أمر الساعة فيه تباعد وتأخير، فأصلحوا ما رزقكم الله، ففيه الحض على الاستثمار والتمويل للمستقبل من غير ما إسراف في ذلك. وفيه نهي عن إضاعة المال بدليل قرب القيامة من مسؤوليات الحاكم والخليفة والسلطان أن يتوجه إلى تنمية اقتصاد الأمة وتحسين أوضاع الأمة الاقتصادية. فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب إليهم أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا، فإن في الأمر سعة، وإن في الأمر فسحة. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أصلحوا ما رزقكم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها أي الفسيلة وهي النخلة الصغيرة فليغرسها، وهذا كما هو معلوم يتطلب زمانا ممدودا لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائده، لأن النخلة يستمر نموها حتى إثمارها سنوات. ومع ذلك فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع أنه لن ينتفع بها يقينا حينئذ، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة، وإن ظهرت نتائجه وعواقبه على المدى البعيد وكانت نتائجه وثماره بطيئة جدا. وفيه الترغيب العظيم على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى ابن حبان عن داود بن أبي داود قال قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وهذا إسناد ضعيف، فداود ابن أبي داود مجهول وعليه فهذا الحديث حديث ضعيف. والودية النخلة الصغيرة. بدأ الإمام البخاري رحمه الله جملة الأحاديث التي مرت بإدراج أوائلها تحت باب الرفق، فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: دخل رهط، والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين، لا تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السام عليكم، والسام الموت. قالت عائشة: ففهمتها، أي فهمت أنهم قالوا السام عليكم ولم يقولوا السلام عليكم، فقلت: عليكم السام واللعنة، واللعنة الطرد من رحمة الرب الجليل جل وعلا، وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، وقد تقدم هذا اللفظ. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مصدر لفعل محذوف أي ارفقي رفقا، مهلا يا عائشة أي ارفقي رفقا، والمهل التؤدة والرفق. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أي يحب لين الجانب في القول والفعل، ويحب الأخذ بالأسهل ما لم يخالف الشرع. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في حديث عمرة عن عائشة عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده ونقيده، وقيل المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، والأول أوجه، أي يتأتى مع الرفق من الأمور ما لا يتأتى مع ضده ونقيضه. فقلت: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، وقد تقدم بلفظ. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، أي يستجاب لي فيهم دعائي بالموت ولا يستجاب لهم في به، وذلك حين بادروا وقالوا السام عليكم، وبذلك تحقق الانتصار برفق دون عنف. وفي الحديث أدب التعامل مع الخصوم والأعداء، في الحديث النهي عن العنف والفحش مع اليهود وغيرهم، فكيف بمن يكون عنيفا فاحشا مع المسلمين؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع اليهود وقال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فكيف بمن أتى بذلك مع إخوانه من المسلمين؟ وفي الحديث توجيه الزوجة والأقارب كما تقدم، وفيه أن الانتصار إنما يكون برفق وحكمة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم ها هنا من المنع والحرمان، الرفق اللطف ولين الجانب وهو خلاف العمر، يحرم الخير أن يفضي به إلى أن يحرم خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فيما لو تعامل بالغلظة وما ينشأ عنه من انفضاض أصحابه، فكيف إذا تعامل بذلك من هو دونه مع من هو دونهم؟ وأنت ترى حفظك الله بعد الناس عن الدين. فالرفق الرفق واللين اللين إلا في مواضع الشدة، فيتوجب على الإنسان أن يأتي بالشدة في مواضعها. ولكن أنت ترى الناس وتعرف كيف بعدوا عن الدين، فالرفق الرفق واللين اللين حتى تبلغ دين رب العالمين. في الحديث فضل الرفق، وفيه الحث على التخلق به، وفيه ذم العنف، وأن الرفق سبب كل خير. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن خلقه، وإن الله لا يبغض الفاحش البذي. الحظ النصيب، وهذا توضيح لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. علينا أن نحرص على تثقيل موازيننا لتحسين أخلاقنا ومجاهدة أنفسنا، وإن الله لا يبغض الفاحش البذي ذو الفحش في كلامه وفعاله، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. والبذيء والبذي الفاحش في قوله، وبذا الرجل إذا ساء خلقه، البذاء الكلام القبيح. فالله رب العالمين يبغض الفاحش البذي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الإقالة في الأصل الترك، وها هنا اعفوا وتجاوزوا. أقيلوا ذوي الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة، فهؤلاء هم ذوي الهيئات الذين وقع منهم الهنات. والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته، ويريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدة، ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. والمراد هنا أهل المروءة والخصال الحميدة التي تابع عليهم الطباع وتجمح بهم الألفة أن يرضوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر إليها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عثراتهم، فهي زلاتهم وذنوبهم. وهناك زيادة هامة للحديث بلفظ إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، فإن الحدود لا إقالة فيها ولا شفاعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فتزل أحدهم الزلة. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث رواية أبي داود عن عائشة ساكتا عليه، مشيرا بذلك إلى تقويته، ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير. وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام. أما إذا بلغ إلى الإمام فإنه لا بد من إنفاذه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الذي رفع سارقا سرق شملته وهو في المسجد وكان نائما، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، من أجل شملة هي له. قال: فهل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فإذا بلغ الأمر ولي الأمر فلا بد من إنفاذ حد الله فيه، وأما التصافح والتغافر فيكون قبل ذلك، فيدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغت الإمام فليس لأحد مدخل معه بعد إذ. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. الخرق كما مر الجهل والحمق، إلا شانه الشين العيب، أي إلا جر إليه العيب والقبح، فيكون هذا الخلق شائنا مشينا مشينا لأصحابه، جالبا وجارا العيب والقبح إليهم. لا يكون الخرق، فيه إشارة إلى أن الخرق يقود إلى العنف، لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وكذلك العنف فإنه ما دخل في شيء إلا شانه، كذلك الرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانة. إن الله رفيق يحب الرفق، فيه فضل الرفق واللطف واللين، ويدل على ورع العبد وتقواه، وفيه مفسدة ما يقود إليه الحمق والجهل والتسرع من تقبيح الأمور وإفسادها. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. العذراء البكر سميت كذلك لبقاء عذرتها، أي لبقاء جلدة بكارتها. في خدرها ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، أي أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم أشد من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل، وما يكون من استحيائها منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا، أي من جهة الطبع أو جهة الشرع، عرفناه في وجهه، أي من أثر التغير الذي يكون فأزلناه. ومعناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم بالشيء الذي يكره لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم كراهيته، وفيه فضيلة الحياء، وأنه محثوث عليه ولم ينتهي إلى الضعف والخور. وقد يظن بعض الناس أن الحياء صفة ضعف تجر طمع الناس إلى صاحبه، ولكن هذا الحديث يرد عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وذكر أن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. والحديث أخرجه مالك في الموطأ: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكره تحديدا من خصال الإيمان في الحديث المتفق على صحته، قال: والحياء شعبة من الإيمان، فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أعلى الشعب وأدناها، ولم يخص إلا الحياء بالذكر صلى الله عليه وسلم، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وذلك لأهميته. والإنسان إذا فقد الحياء فإنه يفقد الخير كله، فالخير كله في الحياء، والله تبارك وتعالى يحب مكارم الأخلاق، والحياء من مكارم الأخلاق، ويكره سفسافها والفحش والبذاء والتهتك والبعد عن الحياء أو الانعتاق منه، كل ذلك لا يحبه الله ولا يرضاه، بل إنه يسخط على من أتى به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، الصعوبة عدم الانقياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت تضربه كما مر في الرواية: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عليك بالرفق أي بلين الجانب والاقتصاد في جميع الأمور، عليك بالأخذ بأيسر الوجوه وأقربها وأحسنها. عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، إلا زينه وجمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذا نزع الرفق كان الخرق والحمق والعنف، وكان الشين والعيب والقبح. عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إياكم والشح، الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، فالشح البخل مع الحرص كما قيل، وقيل غير ذلك. فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم فبالشح هلكوا، كيف هو من سوء الظن بالله رب العالمين. سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وهذا إسناد صحيح كما في السلسلة الصحيحة. وقال في الفيض: والحاصل أن الشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان. قال تعالى: أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فلا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقد تقدم هذا. وينشأ عن الشح من الأخلاق المذمومة، وإن كانت ذريعة إلى كل مذموم، أربعة أخلاق وناهيك بها ذما: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. فكل ذلك ينشأ عن الشح. هذه الأخلاق المذمومة كلها تنشأ عن الشح، وكفى بهذه الأخلاق الناشئة عن الشح ذما للشح، وهي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. فالحرص من شدة الكدح ومن الاجتهاد في الطلب، والشره استقلال الكفاية والاستكثار بغير حاجة. وهذا فرق ما بين الحرص والشره. وسوء الظن عدم الثقة بمن هو أهل لها. وأما منع الحقوق فلأن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها، ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها، ولا تذعن للحق، ولا تجيب إلى إنصاف. وإذا آل الشح إلى ما وصف من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة، لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمون. والظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات أي شدائد أهوال وعقوبات. وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الفاحش ذو الفحش في كلامه أو فعاله، وهو المتكلم برديء القول وبديئه. وأما المتفحش فالذي يتكلف ذلك ويتعمده. وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. لا يحب الله رب العالمين البذيء الذي يجري على لسانه الكلام القبيح من غير تكلف للإتيان به، ولا يحب المتفحش وهو الذي يتكلف ذلك ويصطنعه. لا يحب الله رب العالمين لا هذا ولا هذا، لأن الله رب العالمين جعل الشريعة مطهرة للمجتمع المسلم، فهي مطهرة له في جميع أحواله وفي جميع مآلاته، مطهرة لقلوب أبنائه من جميع الآفات، مطهرة لألسنتهم من جميع الآفات، مطهرة لمعاملاتهم من جميع الآفات. ولو أن الناس التزموا الشريعة ظاهرا وباطنا لما وجد في الأرض شر قط، وإنما يوجد الشر في المجتمع على قدر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في المعيشة. وذكر عن كثير بن عبيد قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت، فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. دخل على أم المؤمنين وهو رضيعها رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهو من محارمها، فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت، والنقبة السراويل التي تكون لها حجزة من غير نيفق كما مر، فإذا كان لها نيفق وساقان فهي سراويل، وإن لم يكن فهي نقبة إذا لم يكن لها نيفق، والنيفق الموضع المتسع من السراويل يخاط لإدخال التكة فيه، فهذا هو النيفق، والحجزة موضع شد الإزار وموضع التكة من السراويل كذلك. فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت، فقلت: يا أم المؤمنين. فيه تلطف وتأدب في النداء، وفيه اختيار لأحب الأسماء والكنى لمن ينادى، واجتناب ما يكره من ذلك. فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. فماذا يقول الناس في زماننا هذا لو رأوا مثل ذلك؟ قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. دع عنك، كما في رواية ابن سعد، دع عنك، لا جديد لمن لا خلق له، وهذا من مأثور الحكمة، لا جديد لمن لا خلق له، من ليس له قديم بال لا جديد له، إنما يكون الجديد من بعد الخلق، من بعد القديم البالي. والخلق من بلي ثوبه فهو حينئذ خلق، فالخلق من خلق الثوب إذا بلي الثوب. قال الأشجعي: البس جديدك إني لابس خلقي، ولا جديد لمن لا يلبس الخلق، ولا جديد لمن لا يلبس الخلق. ويروى أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بمال عظيم، ثم رؤيت ترقع خمارا لها، تصدقت بمال عظيم ثم رؤيت ترقع خمارا لها، فقيل لها: يا أم المؤمنين، تتصدقين بمال عظيم ثم ترقعين خمارك؟ فقالت وتمثلت بالبيت: البس جديدك إني لابس خلقي، ولا جديد لمن لا يلبس الخلق. وفي تاريخ ابن عساكر أن الرياشية قال إن أسماء ابن خارجة قال يوما لزوجته: اخضبي لي لحيتي، فقالت: إلى كم ترقع منك؟ قال لها: اخضبي لحيتي. أصابه شيب فطلب منها أن تخضب له لحيته ليغير شيبه، فقالت: إلى كم ترقع منك؟ هذا قد بلي منك، فإلى كم ترقع منك؟ فأنشأ يقول: عيرتني خلقا أبليت جدته، وهل رأيت جديدا لم يعد خلقا؟ كما لبست جديدي فالبسي خلقي، فلا جديد لمن لا يلبس الخلق. هي تقول: قد فني شبابك وذهبت قوتك. فقال: أنت أفنيتيها. قال: عيرتني خلقا أبليت جدته، وهل رأيت جديدا لم يعد خلقا؟ كما لبست جديدي فالبسي خلقي، فلا جديد لمن لا يلبس الخلق. في الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تواضع عائشة رضي الله عنها، وفيه الرفق في المعيشة والاقتصاد فيها، لأن هذه الأمور بتكرارها ودوامها توفر قدرا كبيرا من المال. فلينظر الإنسان إلى إنفاق الماء وإلى إهداره في الوضوء والغسل، ولينظر إلى ما يضيعه من الطعام والشراب والثياب، ولينظر هل يضع أمواله في مواضعها الصحيحة أم لا. وليكن لنا في هذا الأثر ذكرى وعبرة، فهذه عائشة ترقع خمارا لها وهي تتصدق في الوقت عينه بصدقة عظيمة وبمال عظيم، ولكن هو الاقتصاد في المعيشة كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله ترجمة الباب، قال باب الرفق في المعيشة، الرفق في المعيشة. فإن الإنسان إذا أصلح من أمثال هذه الأمور وفرت عليه قدرا كبيرا من المال، ويمكن حينئذ أن يجعله في محله وأن يضعه في مواضعه وأن يجعل ذلك صدقة على الفقراء والمساكين وإقامة لأمر المحتاجين، ثم هو بعد متواضع لرب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يعطى العبد على الرفق، عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رفيق من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل. ومن رفق الله تعالى بعباده عدم تعجيله عقوبة العصاة من خلقه، بل إنه تعالى يمهلهم حتى يتوبوا ويعطي عليه، أي على الرفق. ومما يعطيه على الرفق الثناء الحسن والتوفيق في الأعمال مع صلاح البال ونيل المطالب وتحقيق المآرب، وأما في الآخرة فأجر عظيم وثواب جزيل. ما لا يعطي على العنف، العنف الشدة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله، كل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله، ما دخل العنف في شيء إلا شانه إلا عابه، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وقديما قالوا الحلم سيد الأخلاق، وهو خلق يحبه الرب تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فالحلم من أعظم الخصال، ومن أوتي حلما فقد أوتي خيرا عظيما. وكذلك الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه، أي على الرفق، ما لا يعطي على العنف. من يدعو الناس إلى الهدى برفق وتلطف خير من الذي يدعو بعنف وشدة، إذا كان المحل يقبل الأمرين، وإلا فقد تعين ما يقبله المحل. فإذا كان المحل لا يقبل إلا الشدة فعليك بها، وإذا كان المحل لا يقبل إلا الرفق فلا تتعدى الرفق. وأما إذا كان المحل قابلا للشدة وللرفق معا، فمن دعا الناس إلى الهدى برفق وتلطف خير من الذي يدعو بعنف وشدة. والله تبارك وتعالى يجعل للرفق أثرا لا يجعله للعنف، لأن الناس لا يمكن أن يستجيبوا مع العنف إلا من كان فاجرا، إلا من كان في طبعه الخبث والمكر والالتواء والإعوجاج، فهذا ربما لا ينفع معه إلا الشدة، ولكن الناس في الجملة يحتاجون إلى الرفق. وكذا كان رسل الله رب العالمين، وكذا كان سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الرفق في غاية، وكان يعامل الناس المعاملة الحسنة. وقد جعل الله تبارك وتعالى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فوق الغاية والمنتهى في الحسن والكمال، ولذلك فاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، ولنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوس الناس السياسة الحسنة حتى لا ينفر الخلق من الإسلام والدين، لأنهم إذا نفروا من الإسلام تورطوا في الكفر واقتحموا الشرك اقتحاما. وهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنف وشدة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوسه بدين ورفق ويعطيه فلا يرضى، ثم يعطيه فلا يرضى، ثم يعطيه حتى يرضى. فإذا منصرف الرجل، وكان الأصحاب قد هموا به مستأذنين في الأخذ على يديه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يأذن له. فلما رضي الرجل وانصرف لطيته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثلكم مع هذا الرجل كمثل رجل أضل بعيره، نفر منه بعيره وشرد، فأخذ الناس يتبعونه فلا يزداد إلا نفورا، فقال صاحب البعير للناس: خلوا بيني وبين بعيري. فأخذ شيئا من العشب من نبات الأرض فأقبل على بعيره، فأقبل بعيره عليه حتى جاء به وزمامه في يده. قال: إنما مثلي ومثلكم مع هذا الرجل كمثل هذا الرجل مع البعير الناد الشارد. فأخذ يسوسه صلى الله عليه وسلم حتى رجع به من نفوره ومن نفاره. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه لو خلى بينهم وبين الرجل فقتلوه لدخل النار، ولكن النبي المختار صلى الله عليه وسلم يستنقذه من هذا الذي تورط فيه، حتى إن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه فأعطاه فلم يرضى، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فظل يعطيه حتى رضي، فقال: هل رضيت الآن؟ فقال: نعم، ونعم أخو العشيرة أنت. قال: ولكن أصحابي لم يسمعوا ذلك منك، فأنا أحب أن يسمعوه منك. فخرج به إليه فقال: إن صاحبكم يزعم أنه قد رضي عني، أفذلك كذلك؟ فقال: نعم، ونعم أخو العشيرة أنت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوس الناس برفق إذا احتمل الموطن الرفق والشدة معه، يأخذ بالرفق، وإذا لم يحتمل إلا الرفق لم يتجاوزه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشدة فتكون في مواضعها، فحري بكل منا أن يراجع نفسه وأن يسألها: أرفيق أنا أم عنيف؟ أرفيق أنا أم عنيف؟ على كل إنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال وأن يجيب عنه فيما بينه وبين ربه بلا رقيب سواه: أرفيق أنا أم عنيف؟ في جميع حالاته وفي جميع ما يغشاه من الأماكن، في المسجد وفي البيت وفي السوق وفي العمل إلى غير ذلك، أرفيق أنا أم عنيف؟ إياك أن تنسى هذا السؤال وأن تنسى الإجابة عنه بما تصدق فيه ربك تبارك وتعالى. واعلم أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب التسكين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا أمر بالتيسير لينشطوا، يسروا ولا تعسروا نهي عن التعسير في جميع الأحوال، وهو التشديد في الأمور، وذلك لئلا ينفروا. وفيه ما يجب من التيسير في الأمور والرفق بالناس مع تحبيب الإيمان إلى القلوب وترك التشديد خوفا من أن تنفر القلوب، لا سيما في من كان قريب العهد من الإيمان. كذلك يجب في من قارب سن التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم، فلا يشدد عليهم مخافة أن ينفروا من عمل الطاعات. كذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا يشق على نفسه في العمل في بدء الأمر خوف الترك وخوف عدم الدوام على العمل، لأن الإنسان إذا أخذ نفسه بالشدة فلا بد أن ينقطع، أما إذا ما ترفق بنفسه فإنها ما تزال جادة في طلب كمالها الإنساني حتى يؤتيها الله تبارك وتعالى منه ما قسم لها. أما إذا حمل الإنسان نفسه على الشدة فلا بد أن ينقطع، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالترفق في الأمر كله. وسكنوا أمر بالتسكين، والتسكين في اللغة خلاف التحريك، لكن المراد هنا عدم تنفيرهم، وسكنوا ولا تنفروا بدليل مقابلة ذلك بالنهي عن التنفير، فالمراد به الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى، من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير. ولا تنفروا أي لا تكلفوهم بما يحملهم على النفور بالغلظة والشدة، ويكون ذلك بتكليفهم فوق طاقتهم. لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلوهم قانطين من رحمة رب العالمين بذنوبهم وأوزارهم. فينبغي عليكم أن تقرنوا بين الترهيب والترغيب، ينبغي عليكم أن تيسروا ولا تعسروا، وأن تسكنوا ولا تنفروا. وفي حديث أنس رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فجمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده، لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات، وعسر في معظم الحالات. فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. لأنه لو قال يسروا ولم ينهى عن التعسير، فإن الإنسان لو يسر مرة أو مرات لصدق عليه الوصف وكان ميسرا، ولكن يعسر في معظم الحالات بعد، فقال ولا تعسروا فانتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع الوجوه، وهذا هو المطلوب من النص. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتيسير ونهى عن التعسير، وأمر بالتسكين والمراد عدم التنفير، ونهى عن التنفير. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي تقدم تحت باب الخرق، وهو أنها كانت تركب بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تضربه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق والسكينة، ولا يكون ذلك في أحد إلا كان جمالا له وكمالا. الرجل الذي عنده السكينة وعليه الوقار يحبه الناس ويقبلون عليه، وأما العجول الطياش النزق السفيه فإن الناس لا يحبونه وينفرون منه ويجانبونه، وربما اتقوه اتقاء شره وجانبوه مخافة لسانه. فنسأل الله رب العالمين أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من الصالحين، إنه على كل شيء قدير. ذكر الإمام البخاري حديث الحارث وهو ابن لقيط تحت باب الصناع المال، قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. أنتج فرسه فلوى، فأقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، وهو استفهام إنكاري ينكر أن يعيش حتى يركب ما تنتج فرسه. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر ساعة وفسحة، فيه الحث على العمل لخيري الدنيا والآخرة، وفيه الحض على اصطناع المال بالطرق المشروعة. لأن الذي يذم هو أن يكون الإنسان في أحد الطرفين المذمومين، في طرف الإفراط أو في طرف التفريط، أما الوسط العدل الخيار فهو المحمود. فيسعى المرء لإصلاح معيشته سعيا لا يغرق فيه، ولا يذهب بساعاته وأيامه ولياليه، وإنما يأخذ من ذلك بقدره، ويبقى له بعد ما يقبل به على ربه في عمران آخرته وصلاح مآله، وكذلك يقبل على عبادته إقبالا لا ينقطع به عن الدنيا والسعي من أجل كسب الرزق الحلال، يقيم به أوده ويحفظ به ماء وجهه ويحوط به من وراءه. القصد العدل الخيار محمود في الأمور كلها، وإنما الذي يذم في هذا هو أن يغرق المرء في أحد الأمرين، لا رهبانية في دين الله تبارك وتعالى ولا انقطاع في الديارات والصوامع والبيع، وإنما ضرب في الأرض كما أمر الرب الجليل جل وعلا من أجل استصلاح تلك الأرض بمنهاج ربنا جل وعلا وعلى مقتضى تعاليم الإسلام الحنيف لترقية الحياة وتعليتها والاستحواذ المسلمين على مقاليد القوة في هذا الوجود من أجل إقامة شرع الله رب العالمين ونشر الدين، وأيضا الإقبال على العبادة فيكونون رهبانا بالليل فرسانا بالنهار جامعين بين الأمرين معا، وهذا هو الكمال البشري في هذا الأمر. وأما الإغراق في أحد هذين الطرفين من الإفراط والتفريط فمذموم كما هو مذموم في كل شيء، لذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، أي الساعة، حتى يغرسها فليغرسها. الفسيلة النخلة الصغيرة وهي الودي، والنخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها، مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة. وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها وفي الحث على ذلك، ولا أدل على الحظ على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة كما في هذا الحديث الذي معنا، فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. وقد روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. قال خزيمة بن ثابت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا شيخ كبير أموت غدا، فلماذا أغرس أرضي ولن أنتفع بها ولن أدرك أوان إثمارها؟ فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي، يقول: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل، وقد مر أن الرجل إذا كان عاملا مع عماله فهو من عمال الله عز وجل. مضى هذا الأثر في هذا الكتاب الجليل في الأدب المفرد، ففيه الحث على الطاعة إلى آخر لحظة من الحياة، ومنه قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتل فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقالوا قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، وفي رواية للشيخين: فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي. لما علم هذا القاتل أن باب التوبة مفتوح وأنه يجب عليه الانطلاق إلى تلك الأرض ويجب عليه عدم الرجوع إلى أرضه إذ هي أرض سوء، لما علم أن ذلك واجب عليه سارع به وسارع بالإتيان به، ولما شعر بالموت نأى بصدره ليقرب من أرض الصلاح وليبتعد عن أرض الصلاح حتى في آخر نفس، كما قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره إلى آخر نفس في الحياة يعمل الصالحات ويرجو رحمة ربه، بذل ما استطاع من جهد حتى آخر لحظة في حياته وأعانه الله تبارك وتعالى فقرب أرضا وباعد أرضا، وكان الرجل أقرب إلى أرض الصلاح بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فلعل هذا كان ثمرة مجاهدته نفسه حين نأى بصدره، فعلى الإنسان ألا يقنط من رحمة ربه وألا ييأس منها، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وعلى الإنسان أن يعمل الخير وأن ينويه إذا لم يستطع عمله وإذا كف عنه بضرورة تحجبه، فعليه أن يجتهد في تبييت نية صالحة، وعليه إذا استطاع العمل أن يؤسس العمل على تلك النية الصالحة، وعليه أن يعلم أن الموت يأتي بغتة وأن الإنسان ليس أصيلا في الحياة ولا مخلدا في الأرض، وأنه لا بد أن يأتيه أجله ولا بد أن يقدم على ربه، فعلى الإنسان أن يجتهد في عمل الصالحات وترك المنكرات، وعليه أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا إذا علم في قلبه الخير آتاه خيرا مما أخذ منه مما بدد من أوقاته وساعاته وأيامه ولياليه في معصية الرب الجليل سبحانه وتعالى، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.